وقلنا إطعام الطعام بمعنى إطعام الطعام للضيف ماشي، للمحروم والفقير ماشي، لابن السبيل ماشي، للأقارب والأرحام أيضا من هذا من إطعام الطعام، حتى ما تضعه في فم امرأتك لك فيه صدق. حتى اللقمة اللي تجيبها تأكلها لمراتك لما تروح السوق تجيب حاجة للبيت العيال، تحضر نية أنك تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لتؤدي المهمة التي كلفت بها، كلكم راعنا وكلكم مسؤول عن رعيته. تنوي كده تأخذ أجر. إذن إطعام الطعام ممكن تعممها على كل هذه الأشياء، وأخصها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نسأل الله التوفيق والهداية. ولما يسأل رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال تطعم الطعام وتبشي السلام. حديث حذيفة من ختم له بإطعام مسكين دخل الجنة، كان آخر أعماله يعني. وفي الصحيحين عبد الله بن عمرو يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتكرم السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سبحان الله، أي الإسلام خير؟ شوف بقى سؤال الصحابة، يعني اللي يرضى بالحد الأدنى في الخير يبقى إنسان مش مظبوط. أنت ما عندش همة وما عندش عزيمة. اللي يقول يعني فاحنا بنعمل اللي قد نقدر عليه واللي قدرنا على ربنا نعمل وخلاص ونصلي وعاملين اللي قدرنا عليه، ما ينفعش. الصحابه يسالوا اي الاسلام خير، اي العمل افضل. حديث اللي فات اي العمل افضل، هنا اي الاسلام خير. معنى ايه؟ معنى ايه اللي ممكن اعمل عشان ابقى اسلامي كامل؟ ايه اللي ممكن اعمله عشان ابقى ايماني كامل؟ يبقى دايما كانوا يسالوا عن الافضل، مش عشان بيصلي يقول لك الحمد لله احسن من غيرنا، لا بنسرق ولا بننهم ولا بنأذي حد، عايشين في حالنا. وبعد ايش؟ لا، ارقى، ترقى في عمل الايمان والعمل الصالح. اي الاسلام خير، كان الاسئله تسال من ترد من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وعليهم اجمعين. اي الاعمال افضل؟ اي الايمان افضل؟ اي الاسلام خير؟ بمعناها دلني على ان يكمل اسلامه. هو عارف ان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت، عرف هذه الاركان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عارف هذا الكلام. طب عاوزين زياده، يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، تدخل في طعام الطعام عشان نتأكد قليلين على قدم ولا بتوزع منها. كل شيء شايفهم قليلين قليلين كذا حكاية. طبعا من هذا طعام الطعام، طبعا طعام الطعام اللي يعني بيقول السنة الحميدة للإنسان تجمع مثل هذا وتودي شنطة لكل بيت بعزة وكرامة كده، بدل ما نخليهم يوم ما يلفوا على البيوت نمنع اللي يلف على البيوت وما نديش حاجة ونوديهم لحد البيت كرامة. ويجي مش عارف مين اللي في قناة، مش عارف مين قناة الملاعين والمجانين والمظاليم، قنوات الفضائية اللي بيقول لك يعني نجحوا بالشنطة والزيت السمنة. طب وهي يعني، طب ما الناس اللي تتكافل وتعمل الخير من 20 سنة وتودي للبيوت اطعام تدعم الطعام، عاوز تسويها بواحد لسه طالع اول امبارح ويقول لك انا عملت حزب بعد الثورة وعاوز انجح وعاوز يمسك الشعب والثورة ويحكم البلد، ويقول لك يعيب على الناس انهم نجحوا بالشرطه احسن من نجح بالرشوه ويدي فلوس وداخل اللجنه يدفع فلوس ويقول نجحوني. يعني شوف الدعايه المضاده ضد الاسلام، ما يلقوش حاجه، لا يعني لا يتركوا ثغره الا ويضربوا عليها باوتارهم والعياذ بالله عشان يحاربوا الاسلام. ولكن الله يعني غالب على امره، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. في حديث وان كان فيه ضعف لكن حديث جميل عن ابي هريره رضي الله عنه، يعني بعضه صحيح وبعضه فيه كلام. قال قلت يا رسول الله اذا رايتك طابت نفسي وقرت عيني

شركه ثلاثيه مسجله، يعني ما ينفعش برضه ما نصدقهمش، يبقى لا نصدقهم فيما يخالف القران. واذا قالوا كلاما لا يتعارض مع القران والسنه لا نصدق ولا نكذب، نقول امنا بما انزل الينا وانزل اليكم، ولا حرج ان نستشهد زي ما قلنا في قصه بطريقه ان نستشهد بقصصهم اذا لم يتعارض مع القران. لان عندنا من الاحاديث صحاح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان امراه بغيا كانت زانيه، ربنا تاب عليها بانها سقت كلبا، وواحد ثاني ربنا يعني غفر له لانه سقى كلبا، نزل بير يشرب عشان يلبى ماشي في الجبل وقعد شام ما لقيش بيه، وبعدين نزل شرب طلع من البير لقي كلب عمال يلف في الرمل عشان يلحس في التراب بلسان يلهث ويلحس في التراب فاشترى بالتراب لعطشه، فنزل وجاء ملأ ولد ولد اقعد يا ولد اقعد مش تخاف من ابوك انت حر. نعمل زي الشيخ الله يرحمه، اوديك لعمك فلان يعضك بعدين الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد بن معاذ كان بيدي درس في جامع الكبير، كان في احتفال يعني، فقعد المحافظ فقعد عيل عمال يلف كده بالناس، يا ولد اقعد، الولد مش عايز يقعد يلف يلف، في الاخر قعد على رجل المحافظ، عرف ان هو مين؟ قال له خلي الشيخ ده يعضك، واحد من المشايخ قاعد مع الشيخ يعني، مش هقول اسمه يعني، خلي الشيخ يعضك عشان يبقى يحول الموت بدل المحافظ يزعل عمال نشخط في ولده، فقال لي خلي الشيخ يعضك، فاول مش ولد مش خايف من ابوه، خليه يخاف من اي واحد ثاني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يسال بعدين يقول له اقعد بعدين، هذيك ضيعت اللي رأى اللي كان يعني. فإذا كان يعني يرون حديثا فيه عبرة لا حرج أن نتكلم به طالما لا يتناقض مع كتابنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران وللجيران. وفي صحيح أبي موسى الأشعري عن النبي، في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، العاني اللي عنده كربة، اللي عنده كربة مساعدة عشان إيه يخرج من أزمته وكربته، كربة مادية كربة معنوية في نفسية الشيء تعبان زعلان، نقعد معاه نهون عليه ونفرج عليه ما هو فيه. صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. مش يقدر يكفي الدنيا كلها لحم، يوزع على البلد كلها لحم ولا الجيران لحمة، يعني إذا كان يقدر يودي واحد لثلاثة أربعة ماشي كل واحد قطعة لحم كويس، ده لو بيت فيه خمسة هيطعمه لحم يبقى دي خمس قطع، لو بعدين يكثر الشوربة، يدي الشوربة للناس والناس تحط فيها إيه السريد، يعمل فيها العيش مش سريد كمان، يعني يعمل فيها عيش وياكل حاجه احسن من بلاش يعني. يقول سبحان الله العظيم بحمده، لان الايام النبي عليه الصلاه والسلام كان الناس في منتهى الاحتياج، ما فيش دخل ومشغولين بالجهاد ليل نهار، يعني كل شويه طلع غزوه وناس وناس تموت وناس تحيا وسفر وانشغال بهذا الامر، واللي شغال في الزراعات عدد بسيط والزراعات كانت على قدر الانصار، فجاءهم المهاجرون، فكان الحال مكفي الانصار وكان مبسوطين لما يجي المهاجرون كانوا كثار، فعشان ينفق على كل هذا لابد من تكافل وتعاون، وبهذا اسس النبي عليه الصلاه والسلام امه الاسلام، فجزى الله عنها احسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. نقول اخر حديث عشان انا شايف الناس بدات ايه. صحيح الحاكم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى تحذير تحذير، لو وجد واحد جعان ما ياكلش والناس قاعده كل واحد ياكل في بيته ويتخم، في ناس جعانه في البلد او في الحي تبقى مصيبه. ايما اهل عرصه، عرصه يعني مجموعه في بلد في حي، في احاديث ترد بناس في الحي